ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: فصل في مسائل من القضاء وليس بالجائز للقاضي إذا لم يدوج الحكم أن ينفذ. زيد غاز شنو حسن لو مش لقاو هذا شنو النص الا كنتو غتلقاو هذاك التيب احسن شغل النسخ كل واحد يبقى عنده النسخه ديالو لا يكتب بلا نسخه والو ما شنو يكتب والو غير ديك الصغير بحال هذاك عند محمد هذاك عند محمد شفتو هذاك هذاك نسخه مزيان ولكن الشيء يختار منه مزيان عنده العصميه موجودين شي يكتب العصميه شحال يعمل النسخه هذا ها 50 درهم اش هي الفكره ديالك ها هي ولكن الشريك تبقى فيه وهذاك طالع فيه وضمته علاش لان هذا نتوقف عليه انا منين لان هذا الكتاب شي ما يقدر نتوقف عليه لان دابا المقصود ديالي في هذا الكتاب هذا شنو لان انا ما عنديش الوقت باش نطالع انا خصني نحل كل كلمه المصنف نشرحها فاهمه شي مغا غير نضنج بعض الشرح ديالك مزيان هذا كيسهل عليا دابا كل انسان ما تفرغ للدرس يعدل الدرس مزيان يطلع هنا ويطلع هنا ويطلع دابا انا ماشي متفرغ ولهذا شنو المقصود ديالي انا كل كلمه نشرحها ونشرحها على حسب الطاقه اللي ماشي عارف والله هذا الشيء ما يدي نقدر انا نشرح بهذا بسهوله شنو ما الا نشرح هذاك بسهوله انا ذا نولي الان فعلا السهل وعاد الكتاب ما سبقناش احنا قريناه ماشي عارفين راسنا شنو فيه انا دابا انسان مسيب وصافي بحال مسيب في البحر دابا الامام رحمه الله قال فصل في مسائل من القضاء الفصل معروف يقول يكون حاجز فاصل بين شيئين في نفس الباب يكون عندنا الباب والابواب فيها اشياء ثم هذه الاشياء نقدروا نفصلها بالفصول تكون فصلا مثلا يكون عندنا باب الوضوء وعندنا فصل في النواقض لان النواقض من الوضوء ولكن احكام تختلف شويه عملنا الفصل فاذا هذا فصل في احكام القضاء ذكره المصنف رحمه الله في احكام القضاء كلمه مسائل مسائل جمع والمفرد مسألة والمسألة اللي يكون هي قضية يبرهن عليها في العلم هذيك مسألة مسألة شنقول قضية يبرهن مثلا احنا في النحو نقول أسماء الإشارة مبنية هذه هي قضية نعملوا لها البرهان علاش لأن أسماء الإشارة مبنية لأنها أشبه الحق نقول أن الحروف لا تكون إلا مبنية في اسم هذه قضية هذه القضية هذه علاش لأن الحروف لم تعتريها الأحكام التقييدية بحال هذه. فإذا المسألة هي واحد القضية في العلم اللي يستدل عليها. كذلك هذه المسائل ميل من القضاء. معنى من القضاء تتعلق بأحكام القاضي وبأحكام القضاء. هذا الموضوع ديالنا. شحال المسائل هنا؟ هنا 9 المسائل ذكر المصنف. المسألة الأولى منع تنفيذ الحكم قبل ظهور وجهه. هذه المسألة الأولى. معنى لا يجوز للقاضي أن ينفذ الحكم ولم يظهر له وجهه. معنى ما بلوش الجهة هو يحكم يجزله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية القاضي يصالح بين الناس بين الخصوم. معنى من أحكامه ومن مسائله فالقاضي يجوز له الصلح بين المتخاصمين. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة تلقين القاضي الخصم بحجته. مثلا القاضي ما عرفش يهضر. مش القاضي الخصم ما عرفش يهضر. القاضي قال له الحجة ها كيفاش انت عندك الحجة غير دهشان. قال له انت غير دهاش وفيه الخوف هالحجة. معنى يبين له الحجة لأنه دهشان. ممكن يعمل له؟ ممكن. القاضي يلقن الحجة من للخصم إذا أصيب بشي دهاش ولا بشي خوف ولا بشي اضطراب. هالمسألة الثالثة. المسألة الثالثة فتوى القاضي في الأحكام. واش القاضي يفتي في الخصم؟ لا. يفتي في العبادات في المعاملات المتعلقة بالخصوم يفتيش. معنى لسؤال القاضي على الطهارة وعلى الزكاة وعلى الحج يفتي، ولكن في البيوع والخصوم ديال الناس ما يفتيهمش. لا داك ماشي المجال ديالو. المجال ديالو الحكم ماشي المجال ديالو الإفتاء. هل الباب هذه يفتي فيها ولا يحكم هو؟ معنى عنده أبواب المعاملات هو الموقف ديالو فيها. نعم إذا كان في شي موضع وسألوه خارج البلاد ديالو ولا شي حاجة يكون قضية أخرى. أما عند المتخاصمين ما يمكنش يفتي هو فيها. هذه مسألة رابعة أو الخامسة. لا المسألة رابعة. المسألة الخامسة حكم القاضي بعلمه. معنى واش يمكن القاضي أنا أعرف هذه القضية بلا بينة نعرفك أنت سارق ونعرفك كذا واش يمكن نحكم بالعلم اللي عندي أنا؟ لا ما يحكمش بالعلم اللي عندي ويحكم بالبينة. وكاين شي مسائل اللي يمكن يحكم فيها بالعلم. سيأتي إن شاء الله. فالقاضي واش يحكم بعلمه؟ ما يحكمش بالعلم. مثلا هذا المتخصمين أنا عارف هذا سارق وشفته ذي السارق. ما نحكمش على هذا العلم اللي عندي أنا. نحكم على حسب البينة والشهود. فالقاضي لا يجوز أن يحكم به بعلمه. المسألة خمسة. المسألة السادسة إذا أدى العدل بما يعلم القاضي خلافه. مثلا العدل عمل واحد الشهادة هو عدل، ولكن القاضي في عرف هذه القضية ماشي بديك الشهادة ولكن هو عدل، وأنا أعلم هذا الشيء اللي قلق العدل ماشي هو هذا الشيء. يكون عند الموقف هنا سيأتي الموقف هنا ما يحكمش هو ما يحكمش هل أخصه يرفع عن شيء ناس الآخرين ما يحكمش هو فيها. علاش؟ لأن المسألة دياله خلفتنا علم دياله وممكنش أنا الحكم كذا كذا. سيأتي هذا مسألة زي السادسة. شنو هو؟ أن العدل أدى واحد الشهادة ولكن القاضي من الخارج دياله ذي عرف بأن ذلك القضية مشي هي نفس الواقع. هنا ما يجوش يحكم. سيأتي إن شاء الله. هذه المسألة السادسة. المسألة السابعة إذا علم الصدق غير العدل. مثلا القاضي ذيك غير العدل يعرف الصدق بأنه صادق. هو مثلا جاي يشهد وذيك يشهد جب مجرم زاني كذب ولكن عرفته بأنه صدق هنا واش غادي نحكم؟ كمش سيأتي عاوني. مثلا القاضي هنا الشاهد حكم اشهد ولا نعرف بأنه هذاك ماشي متوفر فاسق ما توفرش فيه شهادة ولكن داك الشيء أنا عرفت بأنه صادق اش غيكون؟ سيأتي الموقف. المسألة السابعة. المسألة الثامنة حكم من أساء الأدب مع القاضي. مثلا عاير القاضي سب القاضي شنو الشرع شنو يقول فيه؟ هذه 8. التاسع حكم اللي تكلم في الخصام مع بعضهم. مثلا الخصام مع بعضهم بداو يعايروا بعضهم في القاضي شنو الحكم ديالو؟ بداو يسبوا يعايروا ويسبوا بعضهم بدل القاضي شنو غيكون الحكم هنا؟ شحال هذه المسائل؟ تسعة. هذه المسائل التسعة هي مسائل هذا الباب، هذا الفصل، وفيها 17 الأبيات. غنبداو بالمسألة الأولى. شنو المسألة الأولى؟ منعوت تنفيذ الحكم قبل ظهور الحكم. قال المصنف: وليس بالجائز للقاضي إذا لم يبدو وجه الحكم أن ينفذ. شوف كيف هني سهلة. شو دابا الطلبة يقوا الألفية، وهذه أسهل من الألفية. دابا الإنسان اللي عنده غير شي مبادئ قليلة غيعرف العصمية. شوف: وليس بالجائز بل للقاضي إذا لم يظهر له وجه الحكم، معنى ما ظهرت له شيء النص أو اتجاه الحكم، ينفذ الحكم ما ينفذش الحكم. معنى لا يجوز له أن يحكم وأن ينفذ الحكم إذا لم يظهر له وجهه ودليله وحالته، حرام عليه أمر. هذه هي المسألة الأولى. لا يجوز للقاضي، حرام عليه، أن يحكم في قضية أو ينفذ حكما إذا لم يظهر له وجهه. معنى الحكم التبس عليه، فالتبس الحكم والشبه الحكم على القاضي ولم يظهر له بيانه، يحكم؟ قول يحكمش. والسبب اللي يلتبس عليه الحكم، إما لكون الحكم ملتبسا في نفس الأمر، مثلا الحكم حد ذاته فيه التباس، القضية بنفسها فيها التباس، ومن يجي للتباس بتعارض البينتين، مثلا المدعى عليه عنده البينة كذا كذا والمدعي عنده البينة كذا، تعارضوا مع بعضه، هذا عنده بينة وهذا عنده بينة، ما يمكنش، هذا عنده البينة صادقة وهذا البينة صادقة، أو هذا أتى بحجة وهذا أتى بحجة، هذا عنده وثيقة وهذا عنده وثيقة، هذا اللي شهدوا له الجماعة هذا اللي شهدوا له الجماعة، هذا عنده كذا هذا عنده كذا. إذا القاضي كيف يحكم هنا؟ يحكم ولا حرام عليه؟ حرام، لا يجوز. أو تداخل دعوى الخصمين، مع الخصمين ديك الدعوة ديالهم تداخل، هذه دخلت في هذه، معنى دعوة ولا صاحبها مدعي ويظهر مدعي عليه، مثلا ديك الدعوة هذا المدعي مدعي وهذا مدعي، تداخل فيما بينتهم واصبح هذاك المدعي هو مدعي عليه وهذاك المدعي هو مدعي، تداخلوا تداخلوا. في هذه الحالة هذه شنو واجب عليه؟ واجب عليه مشاورة أهل العلم. القاضي حينما تلتبس القضية عليه، إما لتعارض البينتين وإما لتداخل دعوى الخصمين، شنو خصو يعمل القاضي؟ يمشي يشوار، يشوف العلماء ويشوف الناس أهل الحل والعقل ويشوار معهم شي حاجة. بين هذا؟ هذا التباس في نفس الحكم. وإما القاضي جاهل بالحكم، هلا الحكم ما عرفوش، مثلا القاضي هذه القضية عمرها ما نزلت ليه ما عرفاش، ومشى للدار طالع على حسب الكتب اللي عنده ما عقفش عليها، مشى طالع مثلا في مختصر خليل موجداشي، مشى للعصمية موجداشي، مشى مثلا السيد خليل في كذا كذا، والو ما عرفش، القضية عمرها ما نزلت ليه والحل ديالها ما عندوش. هذا ما يجالو، واش كاين التباس في القضية أو لا هو ما عرفاش؟ هو جاهل. وإن كان بينا في نفسه، شنو خصو يعمل هنايا؟ يسأل العلماء هنايا، خصو يمشي يسأل عليها، يمشي يسأل شي عالم، يمشي يسأل شي فقيه، يمشي يسأل شي قاضي آخر، يقول له دي واحد القضية نزلت فيا، ها كيفاش ها كيفاش ها كيفاش، وأنا ما وجدتهاش. السيد اللي سوي يقول له لا هي راه منصوص عليها في مطار الفلاني، راه منصوص عليها في الفتاوي المهدي الوزاني، راه منصوص عليها في الفتاوي الكبرى كذا كذا، أو المعياض الوينشاريسي، غير يقول له هادشي هذا. واضح؟ نعم. هنا من هذه القضية هذه لا يحكم القاضي بالتخمين والحدس، مثلا غير خمم، احنا نقولوا خمم، هي الخم يخمن بالحدس والتخمين، واش يجوز القاضي يحكم؟ لا ما يجوز. القاضي خصو يغلب الظن بالدليل، اما يقطع واما يغلب. القاضي يحكم في حالتين، اذا تغلب ظنه وإما علم يقينا. أما إذا كان عنده التخمين والوهم يحكم ولا حرام؟ هذا يسمى فسق وفجور، لا يجوز. ولا يجوز للقاضي أن يحكم بالفراسة. معنى بالفراسة، القاضي جا القضية غير بديك الفهم ديالو الذكاء ديالو طلعك أنت ولد الحرام، غير بديك الفراسه ديال ولد ذاك عارفك انت ولد الحرام الطرز العام وعارفك بانك ساقط يحكم بهذه لا ما يحكمش علاش لان الحكم في الاسلام المدار ديالو على الظاهر والله يتولى على الصغر هنا الحكم يتبع الظاهر يتبع البينه وكذا ما يجوش الانسان يحكم بالذكاء اللي عنده يجوز يجوز ولهذا القران يقول ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لا تاكلوا فريقا من وال الناس ويقول النبي انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون هنا يقول العلماء التحقيق حكم القاضي لا يحلل حراما معنى لا يحلل القاضي حكم في القضيه على حسب البينه والشهود على حسب ما ظهر له ولكن في نفس الامر الشيء معدل الحجه ماشي هي هذيك والحجه ماشي هو احكم الارض انت عارف الحقيقه عارف الحقيقه بان الارض ماشي ديالي ولكن عندي الشهود وعندي الكواغط كذا والقاضي حكم لي واش يبيح تباح لي ديك الارض اذا القاضي صلى الله عليه وسلم قال علاش لان القاضي حكمه لا يصير الحرام حلالا والاصل هو هذا لان الحكم يتناول الظواهر لا يتناول البواطن هذا قول النبي صلى الله عليه قول الامام رحمه الله وليس بالجائز للقاضي اذا لم يبدو وجه الحكم ان ينفذه مين غنبداو التقدير مين غنبداو من هنايا وليس تنفيذ الحكم بالجائز وليس تنفيذ الحكم بالجائز للقاضي متى إذا لم يظهر له وجه الحكم معنى إذا لم يظهر حالة الحكم والحالة الحكم متى تغيب عنه معنى عند تعارض إما يكون خفيا في نفسه وإما القاضي جاهلا به خفيا في نفسه إذا تعارضت البينات أو لا تدخل دعوى الخصمين وإما أن يكون هو معرفوش هو ظاهر في نفسه وهو جاهل في الحالة اللي بيكون خفيا في نفسه يمشي عند أهل الحق الحل والعقل هنا يشوى لأن يعني الصواش يشوى ولكن من يكون جاهل خصو يمشي يسأل هذا المسألة الأولى المسألة الثانية والصلح يستدعى له إن أشكل حكم وإن تعين الحق فلا هذه المسألة الثانية شنو المسألة الثانية هو يشرع للقاضي أن يصالح يصلح بين الناس بين الخصمين مثلا معروف دابا القضاة يجي يشوف مثلا المرأة والراجل يكون عندهم يحاول يرجعوا بعضهم هذاك اللي يسمى حصل هذا مثلا دي بذل المجهود لا تساعده وتعاملوا ما تكشوش الأسرة ديالكم يعملوا شيء ما يعملوا شيء هذا اللي يسمى الصلح والصلح يستدعى له وهذا الصلح هذا فين يكون مثلا في الوقت اللي ما يظهرلوش الحكم هو مثلا داك الشيء اللي هذا البيت هذا بحال التقييد هنايا اذا قلنا ما ينفذش اذا التبس ينفذ ما ينفذش ولكن يصالح يجوز له يصالح لا يجوز اذا لم يظهر له وجه الحكم ما ينفذش ولكن شنو غنعمل فاذا هذه القضيه تقييد للبيت السابق شنو تقييد البيت السابق ها؟ مثلا اذا لم يظهر له الحكم ولم يتم الحكم ماذا يجب على القاضي أن يصلح ولهذا قال والصلح يستدعى له إن أشكال حكم إن أشكال حكم معنى إن أشكال حكم إذا التبس وتقدم إشكاله من يجي لتعارض البينتين أو تداخل دعوى الخصمين هنا أشكال الحكم أشكال الحكم إذا تعارض البينتين أو تداخل الدعوى للخصوم في بعضها وإن تعين الحق شنو تعين الحق ظهر الحكم يمشي للصلح ويضيع الناس مثلا ظهر لي بأن الأرض هذا شغال صالح رغبة نعطي له نص الأرض يديه الناس ها مثلا ظهر لي هذا سرق المعزه ونصلحو يديلو يخلي له النص ظهر لي بان هذا السيد اغتصب له الدار ديالو لا نصلحهم يديروا نوض الدار تكون هذه هذا لا يجوز. الصلح لا يكون اذا التبس عليك الامر، اما اذا ظهر الامر وتبين الحكم هذا هو الظالم والحق ديالو حق بين لي كذا كذا يجوز ان يصار لا يجوز. ولهذا قال المصنف رحمه الله ان اشكل حكم وان تعين فلا. شنو في تعين؟ سيتي احنا مش نقاول ما لم يخذ منه فيه. قل بان ظهر له وجه الحكم او النص، معنى اذا ظهر له الحجم او الحكم بغير مبالاه ولا خوف ولا لومه لائم. لا ربما مش يقولوا لنا ذلك العائله الفلان، لا ربما مش يقولوا لنا لا هذه اصلا قاش، لا ربما مش يقولوا لنا انا حكمت ضد فلان كذا كذا هذه حيله من بالي. قل لنا ماشي صالح باش ما يقولوش في الشهر كذا كذا، يجوز هذا؟ ما يجوزش. شنو السبب هنا في هذه القضيه للصلح؟ لان الانسان يقنع ببعض الحق حتى يضيع الحق كله، لان ما نعملوا الصلح شنو؟ اخذ بعض حقي حتى يضيع له كل شيء، ولكن هذا عند من؟ عند التباس. اما اذا ظهر الحق صافي. قال المصنف وان تعين الحق فلا، ما لم يخف. شنو ما لم يخف؟ انا ظهر لي الحق وتبين لي الصواب ومع ذلك يمكن نصالح دابا، يمكن نصالح يمكن. علاش؟ قال يخف منفذ الاحكام. شكون منفذ الاحكام؟ قاضي. ذي خف فتنه او شحن اولي الارحام، مثلا مش تصرف شي فتنه تما، شي عدوى كبير، شي شحنه مثلا اولو الارحام باش يوليو مزقين مع بعضهم العداوه، اولا اولو الفضل شي ناس علماء شي ناس الصلاح كذلك ماشي نزول لهم ديك الصدقه وكذا وكذا. اذا انا ندخل هنا ندخل بالصلح واخا ظهر الحق، ندخل بالصلح هنا. علاش ندخل بالصلح؟ باش نزول الفتنه ونزول الشحنه. قال المصنف ما لم يخف، ما لم يخف منفذ الحكم. شكون هو القاضي؟ اذا خاف القاضي وقد ظهر له الحكم وتبين له النص والحق ومع ذلك يصلح، شنو السبب اللي يصلح؟ لان هذاك الحكم اللي ماشي نعملوا انا غير يحدث فتنه، وهذا الحكم اللي ماشي نعمل يحدث عداوه، وهذا الحكم هذا مش يحدث شحناء بين ايش؟ بين الارحام او لا بين اهل الفضل مثلا شي ناس صالحين في الشارع شي علماء نجم مثلا شي علماء عظيم ولكن العداوه كبيره مع بعضهم السبب شي حاجه، او لا مثلا شي اخوان ناس طيبين مثلا بسبب القضاء. اذا اللهم نصلحوا. شنو اللي يسمى هنايا؟ هنا ارتكبنا اخف الضرائب. شنو ارتكبنا؟ اذا شكون اخف الضرائب؟ اللهم نضيعوا ذيك الحكم ولا نفتحوا هذه الاسره هذه، لان الضرائب ديال تفريق الاسره اكثر من ديك تنفيذ الحكم. التنفيذ الحكم مزيان ولكن ضيعه ضرائب، ولكن هذا اقتصار. هذا قول المصنف رحمه الله والصلح يسرع له إن أشكل حكم وإن تعين الحق فلا. الأبيات واضحة ولا؟ والحكم يستدعى، معنى يطلب، يطلب الصلح. متى يطلب الصلح؟ إن أشكل الحكم. من أشكل؟ التبس. وذيك التبس باش؟ بسبب تعارض الحجتين مثلا. وإن تعين الحق للقاضي يعمل الصلح ولا يحرم عليه الصلح؟ محل ذلك؟ ما لم يخف فتنتان أو شحنا مع من؟ بين أولي الأرحام وأولي الفضل كذلك. هذا ما يتعلق بالمسألة. ثم قال المصنف وخصم إن يعجز عن إلقاء الحجج. إذا لقينا المسألة الثانية، لا مش نقول المسألة الثالثة. شنو المسألة الثانية؟ تلقين القاضي الخصمة. الخصم هنايا ما استطاعش يعبر عن الحجة، ما استطاعش يلقي الحجة. أنا نقول له هل قاطص كتب هنا، كتب هنا مثلا تسلكتها ولا شي حاجة ودهش، نقول له هكا كتبها أو لا ماشي شي ما اللي عارفش يكتب لا يلقيها يقولها لك وكتبها له مثلا بحال هيك. إذا هذا تسمى أن لقنته، يجوز هذا؟ يجوز. قال المصنف وخصم إن يعجز عن إلقاء الحجج لموجب لقلها ولا حرج. الخصم إن يعجز، معنى أن الخصم، شكون الخصم؟ أحد الخصمين، مدعي أو مدعى عليه مثلا، أن يعجز عن إلقاء الحجج. شكون الحجج؟ الحجج هي الذي يدفع بها عن نفسه أو يثبت بها حقه غصب، هذه الحجة. حجة ما يدفع به عن نفسه أو الحجة ما يثبت به حقه. يعني بغض الحجة مش الحجة تكون آيات ولا لا، الحجة هي مثلا شي دليل اللي يثبت شي حاجة أو شي حاجة اللي يدفع التهمة. معنى اعجز عن الإلقاء، ما استطعش ظهره استظهار الحجة، ما يظهر الحجة ما استطعش. لموجب، شنو هذا الموجب؟ الدهش أو الخوف أو شي ركلة أو شي حاجة في لسانه أو لا شي تقالة، بحال هذه هي الموجب، معنى لسبب من الأسباب. لموجب أي لعلة من العلل. إن يعجز لقنها، شكون يلقن له؟ قاضي، معنى القاضي أرشده إلى حجته، هذا لقنه. ولا حرج، شنو ولا حرج؟ ولا إثم ولا شدة ولا ضيقة على القاضي. نعم يلقن الفجور، لا لا يجوز، غيكون الإثم. مثلا القاضي ماشي يلقنك شي حاجه قبيحه، يجوز يلقنك شي حاجه اللي ماذا دونشي، هذا يجوز. هذا قول المسلم. بين هذا، هذه مساله ثالثه، شنو موضوعها؟ تلقين القاضي الحجة للخصم لموجبين، شنو موجبين؟ الدهاش أو الخوف أو المسألة الرابعة. ومنع الإفتاء للحكام في كل ما يرجع للخصام، هذه مسألة رابعة. شو موضوع المسألة الرابعة؟ هنا الأبيات، شوفوا العصمية اللي سهلة، اقرأ الشرح، الشرح طويل إلا لأن الشرح طويل بالنسبة للمبتدئ ما ماشي يتلفوا. الشرح بسيط، الشرح بسيط اللي غيفهم له الأبيات. مي طلل انت على ذيك الأبيات غادا رجع للأبيات، تبغى واضحة ما فيها والو. أنا قلت لكم ذيك النهار الطريقة، الإنسان يقدر كل نهار يصبح أحسن من كل نهار، كل نهار. هو هاد البركة، هاد العلم فيه واحد البركة عظيمة. هو الإنسان يعتمد على نفسه وربي يجيب الله تيسر، يسهل عليك بزاف. نقول لك أنا واحد المرة كنا في المطالعة الألفية، دخلنا للجامع، واحد الطالب كان عندنا ودراسي، ما يجيت أنا نطلع الشريف، جيت نطلع الشريف مبتدي. جيت قلت ماشي نبدا ندخل للجامع نطلع الألفية، بقى واحد الطالب كان صبابي ولا ما عرفتش شنو كانوا مسميين، الله أعلم، لأنه كان مشى بحال هذيك الوقت ما بقيتش نعقل عليه. جبرته لي طلع الألفية، انا كان سبقني شويه شويه في الالفيه، جلست ديك القرايه ما قنعتش، شي قرايه بسيطه هيدا، غير الظواهر هيدا الالفيه ما جاتني لا من هنا ولا من لي. صافي خرجت فحالي ما بقيتش نحضر، بقيت نحضر. الفقيه عنده واحد الطريقه للقرايه الالفيه، اللي يظهر الالفيه هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا، ماشي لي مثلا يمشي الابيات هيدا يضبطها كيفاش اللي معنا دي عمل واحد القرايه عامه، معنا واحد القرايه ماشي قرايه مربوطه بالنقاش ولا كذا، تلقى واحد القرايه عامه هيدا. مثلا فيها شي ضريبه من الحاشيه، شي ضغن المكودي، فيها مثلا شي ضريبه تقدر تكون الخضاري، تقدر تكون شي صبان، المهم هاو هضروا صافي. نعم نعم نعم نعم نعم نعم. انا بدي هذه بالنسبه للالفيه المحاشيه، ما جاتني لا من هنا ولا هنا، مثلا ما بحال اللي ما فهمنيش الحاشيه، تجيني بحال الامور الحاشيه بحال تغلبني شويه. قلنا ماشي نضبوا واحد الانسان يصغد معانا، ماشي نضبوا نعملوه في المسجد. دبرنا واحد الساعه بالصلاه، واحد الساعه بالسلام من دار زيان، من عين زيان، من طنط مصطفى، هذاك اللي كنا مشينا عنده. ملي كنا في واحد الليله كان تما خاه، كان معايا السي محمد، وهضر علينا خاه، كان شارك في الجامعه تما. ها؟ هذاك السي محمد، هذاك الساعه بالسلام، الساعه بالسلام دابا شي إمام بلجيكا ولا ما عرف فين. هذاك الساعه بالسلام شنو كان عنده؟ كان سبق له القايل الألفية مزيانة، كان قا في الخندق حماه، كان الألفية عنده مضبوطة، وربما قا في النيكوفوط، الألفية مزيانة، ومما كان عنده مهم كان عنده الصراط. أعظم الصغادة، ما يسكتش من الصغادة، وتقول هذا السيد نصا ما يسكتش من الصغادة، عنده واحد الصوت جوهري، واللي عارف يسكت واللي يعمل ديك الصغادة بالأخبار ديال الإذاعة، بحال مصطفى العلوي، شي صغادة عظيمة، واللي عارف يوقف على المسائل، شي صغادة عنده عجيبة. حنا جبناه، قلنا يجي كان يقصر معنا، بحال هو كان عنده النوع ديال الوقار هيدا الشوفة وداك الشيء، بدا يجلس معنا في المسجد، بدا يطلع معنا، مي بدينا متعجب لان احنا ما يجينا الفقيش بغينا ديك النواحي هذه بدينا متعجب. الدرس الاولي الصفه المشبهه دونك ولا نمص ما يبقيش شي. علاش؟ لان انا ديك الدروس بديت نطالع عليها، انا نطالع الحاشيه باش ماشي نستعد السيد ماشي يجي طالع معنا الحاشيه غنستعد له نطالع الحاشيه لان النمص ما يجيش، لان داك الشيء اللي يقول هو هذا العفوان. فاذا قالت هذا الشيء عباره اولى وجوج ولا ثلاثه ويقدر هو بيدو ما يفهمش الحاشيه عنده شي عباره ما يفهمش نقول انا النمص ما يجيش. بقات يلاه يلاه ديك الوقت ما كملناش الاسبوع جاب الله الحل. علاش؟ لانه الطالب مشى بحاله هو دخل خصو عاود يطالع مع العموم، دخل يطالع مع العموم صافي لقينا انا نعتمد على راسي. هذا الشيء هذا غير مغطي هيدا، اعمل له هيدا تشوف شنو هيدا هو. تشوف الكتب اللي صغار مثلا بالنسبه للمبتدئين يفهم هذا اكثر من اللي فهم الالفيه. سهلا. اذا الموضوع هنا ومنع الافتاء. شنو منع الافتاء؟ اي الشرع يمنع للقاضي ان يفتي. الحكام هي القضاة. شكون من الحكام؟ جمع حاكم ماشي جمع حكيم. الحكام جمع حاكم. هذا الحكيم منع مبني المجهول هذا. وشكون منعه؟ الشرع. الشرع يقول له انت ما تفتيش، يعني تفتي ماشي تلقى الناس الدعاوي ماشي تلقى شنو يقولوا ماشي يعلمهمش ماشي يقولوا خصو. اذا ما يفتيش فيما يفتيش في كل ما يرجع للخصام، الحاجه اللي تتعلق بالخصام. اذا الحاجه اللي تتعلق بالخصام الى قلم علاش باغي واحد الانسان عنده الدعوه عنده واحد الانسان اللي يشوار مع واحد المحامي، ديك المحامي اللي يبين له اللي يجبره اللي ينتصر على هذا واللي يقدر واخا يكون هو ظالم ولكن الاخوان عمل له الابواب. او عنده مثلا واحد القاضي من العائله اللي يلقنوش ماشي يقول وهذا السبب اللي كذا. مثلا يكون عندي واحد القاضي من العائله انا ظالم يقول له انت عندك باقي لك واحد اش غنعمل اش غنعمل تيمشي هو ديك الباب هذاك مسكين دار الحق ديال الناس باش ديك التلقين اولا. اذا ديك التلقين جعلت نضيعوا به الحقوق ديال الناس. فاذا هنا القاضي نقولوا له انت هذا الباب هذه ماشي ديالك ممنوع نفتين الناس هذا. انت ماشي مفتي انت قاضي بين المصلحه هنايا. تقدر انت تقول هذه المصلحه هذه ماشي ما عندها شي ادله من الكتاب والسنه ولكن فيها المصلحه. الشرع مثلا تجي هذا كيلق له يدي الحقوق ديال الناس والشرع ماشي يغضب هذا ما يغضبش. ومنع الافتاء للحكام. الحكام شكون؟ جمع حاكم ماشي جمع حكيم لان هذاك الحكماء حكيم الا بغينا نجمعوه الحكماء والحاكم الحكام حضاري بالضغط. فين المنع ديالو؟ في كل ما يرجع للخصام اللي يتعلق بالخصام. واللي يتعلق بالخصام فاش؟ ابواب المعامله. واش القضاء يكون في الصلاه؟ نعم القضاء ما يكونش في الصلاه. واش القضاء انا ندعي واحد الانسان ما يعرفش يصلي او ندعي في الوضوء في التيمم في الزكاه في الحج؟ ما عندهاش القضيه هذه. هذاك فيها احكام الاسلام ولكن ماشي القضيه هذه. في هذه القضيه اخرى. كاين اللي مش القاضي مثلا الامام السلطان الاعظم ماشي على الناس اللي ما صلوا شيء والناس اللي ما كذا كذا قضيه هذه ما عندهاش القضيه هذه. هذه ما فيهاش الدعوه هذه. هذه ما فيهاش الترافع. الترافع يكون في المعامله فين؟ في العقود في الزواج في البيع في البيع والشراء في الرام في الفلاس. هذا هو الموضوع للترافع. قال في كل ما يرجع للخصام. ولهذا اسمع قال ابن يونس وكان السحنون اذا اتاه رجل يساله عن مساله الاحكام لم يجبه وقال هذه مساله خصوم. يقول الامام ابن سحنون يقول لا لا لا ليس يقول لا يقول هذه مساله الخصوم هذا بشخص القاضي هذه الا ان يكون رجل يعلم انه متفقه. مثلا جاء واحد الانسان يساله في القضاء ولكن عرفوا بانه واحد الفقيه يقرا الفقه يقرا العصبيات يقرا كذا كذا هي لانه ما يسالوش في الخصوم. يجوز يجوز يعني جاب مصلحه اخرى من جهه اخرى سد لذريعه التهمه عن القاضي انه اذا حكم بخلاف ما افتى قال الناس وافتى بشيء خالفه ليظلم واذا حكم بمثل ما افتى به قال الناس عرفه ولكن هو حكم به حتى ينصر قوله. المهم منعه انه مصالح. هذه المسألة الرابعة. شنو المسألة الرابعة؟ فإذا البيت اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى تلقين القاضي ضعيف الحجة ماشي ضعيف الحجة اللي ضعيف عن تعبير الحجة. المسألة الرابعة منع الإفتاء. أهل معاشر أول التفسير ديالو كان تأخر وتفائل أنه يجمع بين منصب الفتوى والقضاء قال تفائل أن يكون يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أوتي الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال الإمام رحمه الله وقال إذا جاء متفقه ولا متعلم ماشي في الخصوم الصحنو قال إذا جاءها مفتي متعلما متفقها أو مثلا خارج من البلاد مثلا شي واحد حنا القضاء ديالنا هو سألك من السعودية لا تجلس مثلا. وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلم منهم باتفاق العلماء وفي سواهم مالك قد شدد في منع حكمه بغير الشهداء. وقول السحنون فيه اليوم العمل فيما عليه مجلس الحكم الشمال. هذه المسألة الخامسة. شنو موضوع المسألة الخامسة؟ القاضي بعلمه. معنى القاضي ما مش يحكمش بالبينة، يحكم بالعلم دياله. هل يجوز؟ هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه؟ هنا يحكم بعلمه باتفاق العلماء. فاش في القضية التعديل والتجريح. في قضية التعديل والتجريح جاءوا الشهود. القاضي هنا الآن يعرف هذا الشهود هذا معدول. لا يعدل. وش يبقى يسقسي عليهم شو واحد ولا يعدل من عنده؟ يعرفوا فسق. يقول لهم أنتم فسق. ويحكم عليهم بالجرح ما يبقاش يشهد هذه المسألة. يجوز؟ علاش؟ بعلمه. معنى بما يعلم عن أحوالهم جائز. هنا لما عملناش هذه الطريقة هذه ماشي وقع تسلسل. لأن هذا اللي ماشي يجي يشهد له خصهم اللي يشهد له واللي ماشي يشهد له ماشي يشهد له وهي ماشى ويتسلسل الأمر. فإذا على هذا القاضي يحكم بالتعديل. شنو التعديل؟ هو اللي يحكم بأن هذا من الناس مزيانة أو يحكم بأن هذا من الشهود جروحي. ولهذا قال الإمام وفي الشهود أي في الشهود يحكم القاضي بما يعلم منهم باتفاق العلماء. القاضي يحكم في الشهود ماشي في الخصوم. لا في الشهود. شنو يحكم في الشهود؟ يعدل. مثلا ها وجد الشهود جاو القاضي انا لا عارف ندير زنيو ندير عارف ندير نكذبو هانتوما كذابين صغاقين قنبره شهاديتكم مش مقبوله تنفذ هذا. أنا ذا العرف هذا من الناس ذي يصلي ومزكي الناس كل شيء يقول فيهم الخير ما ذي يكذبونه. القاضي يقول له هذوك الناس مزيانين جائز يحتاج شيء بينة أخرى يحتاج. هذا هو البيت الأول. مين ماشي نبدأ التقدير يحكم القاضي في الشهود بما يعلم منهم ما من الشهود باتفاق العلماء أي اتفق العلماء على ذلك. وفي سواهم شنو وفي سواهم؟ في سوى الشهود. لا من انت الشهود لان الضمير يعود على الشهود والشهود من جهة العدالة والجرح مش ماشي معي. وفي سواهم من الجرح والتعديل هكاك. لا في سواهم واخا في سواهم والجرح بالعدل والجرح وهي سواهم هذا الضمير العاقل وللجمع ضمير العقلاء والجمعي كيف غنفسروا حنا بالكلا. هنا مش نقوله في سواهم أي في الشهود من أي جهة والتعديل والتجريح. غير هذا مالك قد شدد في منع حكمه بغير الشهداء. إمام مالك عمل التشديد فين القاضي يحكم بغير الشهداء خصو يحكم الشهود ما يحكمش بعلمه. معنى لا يجوز للقاضي أن يحكم به حرام. شدد الإنكار. وقوله وفي سواهم البيت أن مالكا رضي الله تعالى عنه قد شدد في منع القاضي أن يحكم بغير الشهود في سوى تجريح الشهود وتعديلهم. لا يجوز. بين هذا؟ باين. وقول سحنون به بقول سحنون العمل اليوم معنى اليوم العمل على قول سحنون. وقول سحنون به العمل اليوم شنو يقول سحنون فيما عليه مجلس الحكم الشمال أن عمل قضاة اليوم إنما على قول السحنون في كونه يجوز للقاضي أن يحكم بما عليه من إقرار الخصم في مجلس حكومتهما. مثلا شنو يكون؟ أن نحن في المجلس للقضاء ثم ذلك الخصم الأقار أحده قال لك أنا سرقت، قال أنا سرقت، إذن القاضي هنا عالم بإقراره وفي مجلس الحكم، إذن هنا ذي نفذ عليه لأنه أقار جائز. وخا يبغي مثلا ينكر بعد ذلك ممكن في يحكم بيه بالعلم. اش من العلم هنايا؟ شكون اقر؟ لانه هو شنو اللي مطلوب؟ خصهم يجيبوا البينه لهما هما اقروا في مجلس الحكم. هل في مجلس الحكم يجوز باش ماشي يحكم هو باقرارهما؟ باقرارهما هما تفلتت منهم شي حاجه وقال لك لا حنا عملنا وعملنا وعملنا وعملنا، هما اقروا، اذا يجوز إذا عالم هو بالإقرار إنجاز، ولكن في خصو يكون في مجلس القضاء. لكن إذا كان الإقرار مجلس الحكم وسمعي يعني المسألة لم ترتبط بحكم القاضي بعمل، لأن هذا يحكم بالإقرار ديك الساعة، والإقرار يبدو حجة. وأنت أنا قريت يعني والإقرار أكبر حجة. لا هو شو مثلا هو غير في مجلس الحكم أقره، ولكن ما وقفت القضية أنك تكذا يمكن أنكار ولا شيء حاجة. يعني نفس القضية. ولكن لا لا لا. ولكن هو في مجلس الحكم لأن قضية أخرى في مجلس حكومتها عنده، لأن قضية مش هي ذلك. ولا إلا بحضرة الشهود يحكم شهادة من أبي علمه وإن كان لم يقضي بعلمه فأخذ المتفق عليه أحسن. قال ابن جشون عليه قضاء المدينة وقال العلماء لعلم مالكا قال غيرون يقضي بما سمع منه وأقر به عنده. أو مثلا يكون القاضي هما في مجلس الحكم وسمع عندي هذول. واعترفوا فيما بيناتهم ولكن بيجوا عند القاضي نكروا، ماشي اعترفوا للقاضي غير في المجلس هما تسمى القاضي سمع عندي ليعترفوا. مثلا ديك الخصمين في خارج مثلا في المجلس القضاء القاضي سمع بانه اعترف قال انا سقطت هي كذا طم طم كذا كذا، ولكن ميجي القاضي ما بقاش يقول لك شيء. هنا القاضي يحكم ديك الاقامه الاولى هذا هو، ماشي تاجا قالوا لا انا سنقتلو، هذه قد يكون اقامه ما يكون فيها شيء. لا هنايا هو عالم عن طريق اقرارهما، عن طريق اقرارهما في مجلس الحكم فيما بيناتهم اعترفوا او لا اعترف ان شي واحد قال له انا سمعوا قالوا والله ما اعترف له من القاضي مثلا بحال هذه العباره هذه بحال هي. يعني في غياب وعلم به هذه باتفاق لا يجوز، وجعلها في مجلس القضاء بعد دعوتهما الى الحكم يعني قبل قد الشروع في الحكم حتى هذه اتفاق لا يجوز. والثانية هي اللي ذكرها سحنون وهو يعني ما أقر به بعد دعوتهما إلى الحكومة في الخصوم، أنا كل كيقيدة يعني عند إنكار الموضوع وكل كيعمل يعني يجوز في الحالة الثانية، يعني كل كيقيدة وكل كيعمل. هذا الشيء يقول قبيلها وصراح بشرته. قال هنايا وقال اللخمي لا يجوز لا يحكم بما علمه قبل ولايته. مثلا أنا قاضي وقبل ما نرجع للقاضي عارف من كنت بيديك وتعترف لي بأن الأرض ماشي ديالي، قبل ما نرجع أنا قاضي كنا جالسين مع بعضنا وأصدقاء قلت له ودي قدر الله ديك العرض انا قلت له او لا انا كنت ظلمت وانا كنت عملت، اذا هذا الاقرار عام ثم رجع قاضي هذا يحكم به القاضي واخا. ثم انا رجعت قاضي وكنا في شي مجلس في قهوه ولا كذا واقرت انت بانك اعترفت بشي ارض الناس ولكن ماشي في مجلس القاضي يحكم به لا يحكم به هذا لا يجوز واخا ولا فيه قبل ان يتحكم ويجلس للحكم قبل ما يتحكم ما يجوش كسماع اقرار احدهما فلما تقدم للحكمه ولا فيه قبل ان يتحاكم ويجلس للحكومه اما اذا كان فيه ويتحاكم ويجلس فيه كسماع اقرار احدهما فلما تقدم للحكومه انكر وهو فيه شاهد هذا هو اللي مش يكون محل الخلاف مثلا حنا في مجلس الحكومه وسمع من القاضي شي واحد منهم اعترض قبل ما يوقف ينفذ عليه الحكم هنا هو عنده العين بالإقامة ماشي بنت القاضي وقف لا لنا سرقت لا لا هذه يكون قاضي معروف هذيك يكون سيد الشهداء سيد هذيك واضح هذه قال الإمام رحمه الله وهذا هو العمل به قال لك سيدي والعمل اليوم على قول سحلول شنو هو إقرارهما في مجلس الحكم قبل الحكومة في مجلس الحكم قبل الحكومة معنى قبل أن يقف للحكم هذا ولا هنا يقول سحن نعمل بالإقرار دابا يعمل معنى يعمل بعلم يحكم بعلمه بالإقرار القاضي يحكم بعلمه بالإقرار ولكن هذا الإقرار وقع في الحكومة قبل ما يجلسوا ما يتقدموا للحكم هنا القاضي يحكم هذا العلم هذا والعلم ديالنا هنا الإقرار ولكن خارج المحكمة لا ماشي خارج خارج الحكومة خارج الحكم هو في المجلس ولكن خارج التنفيذ هذا قول الإمام وقول سحنون به اليوم العمل معناه في هذا الزمن ديالهم في الزمن ديال المؤلف قال لك العمل عليه شنو فيما عليه مجلس الحكم الشمال أي فيما الشمال مجلس الحكم عليه أي في مجلس الحكومة ثم وقع ثم قال وعدل إن أدى على ما عنده خلافه منع أن يرده وحقه إنهاء ما في علمه لمن سواه شاهد لحكمه هذه المسألة السادسة شنو الموضوع السادسة هو إذا أدى العدل بما يعلم القاضي خلافه مثلا العدل أدى واحد الشهادة ولكن القاضي عنده علم اليقين هذه الشهادة مش مطبقة للواقع ولكن هو عدل معنى القاضي يعلم بأن هذه الشهادة مخالفة ولكن العدل اللي أدها متوفر شو شنو غيرك القاضي هنا فهمنا الموضوع شنو معنى القاضي العدل أدى الشهادة وهو عدل ماشي فاسق عدل قال وعدل إن أدى على ما عنده شنو على ما عنده على ما عند القاضي وشنو عند القاضي خلاف الشهادة على ما عند القاضي خلافه شنو خلافه خلاف الشهادة أدى العدل خلاف ما عند القاضي أدى العدل خلاف ما عند القاضي معنى الشهادة العدل تخالف علما ما يعلمه القاضي شنو يعمل هنا منع أن يرده هنا يمكن القاضي يرد هذه الشهادة علاش ما يردش لأنها لعدالة يعني ويحكم فيها وليس له أن يحكم ممكنش ليس له أن يحكم وليس له أن يردها لا يجوز له أن يحكم بها ولا يجوز له أن علاش ما يحكمش بها علاش ما يحكمش لمخالفتها عنده واش ما يجوزش أن يردها لعدالة العدل يعني شنو خصو يعمل حقه إنهاء ما بعلمه لمن سواه هذه القضية غيرفع عن شي محكمة أخرى هذه القضية العلم اللي عنده هو يقول له دي العدل الفلاني هاشهد كذا كذا كذا كذا ولكن هذا الشيء مخالف لي عن احنا الشغي يكون هو هنايا هنا واش ماشي يكون هو حاكم أو يكون شاهد الحكم ماشي يكون بالشهادة دياله هو ماشي يكون من جملة الشهود هو ماشي يكون شيء حاكم ولهذا قال الإمام بعلمه لما سواه شاهد بحكمه لا قاضي. هو شاهد ماشي قاضي. هنا مثلا بحال اللي تعاقدوا مع بعضهم، عندنا مخالفة القاضي وعندنا شهادة العدل، فهذا الشهادة العدلي خالفت ما عند القاضي. ما في القاضي واش يرد القاضي هذه الشهادة؟ علاش ما يرداش؟ لها صدرت من عدل. وعلاش ما يحكمش بها؟ علاش ما يحكم المخالفة ما عنده؟ شنو غيعمل إذن هو؟ لمحكمة أخرى، مثلا نقول النقد والإبرام ولا الاستئناف ولا شي حاجة، هو اش غيكون فيها هو؟ شاهد. هذا قول المصنف. وحقه أي حق قاضي إنهاء ما في علمه، ديك اللي عنده يوصله لمن سواه، لمن سواه من شي محكمة أخرى شي قضاة، واش يكون هو؟ وهو شاهد بحكمه لا قاضي. هو شاهد ماشي قاضي. هذا هو الخير. مذهب الحنفية هما اللي يجوزوا حق القاضي بعلمه طولا واحدا ما يقيدوا تقريبا. لا تسأل فيها الخير هذه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس هذه خذ وما يكفيك ووالدك. هذه واش كان فتوى لك على القضاء وشنو كان. لأن النبي قال نهين قال له خذ ما قتلوا كذا كذا كذا كذا كذا كذا قال له خذ ما يكفيك. مع أن النبي ما سمعش من صاحب من الصوفية. البيت من بين؟ شنو موضوع البيت؟ هو العدل يحكم يشهد عند القاضي شهادتان خالفت ما عند القاضي. في هذه الحالة القاضي ما يردش الشهادة وما يفتش الحكم، وإنما ينفعه لما عنده ويكون هو شاهد لا حاكم. هذه المسألة السابعة. المسألة السادسة. المسألة السابعة إذا علم القاضي بصدق غير العدل. شنو الموضوع؟ موضوع القاضي يعرف بأن هذا الشهيد هذا فاسق ولكن قال الحق. عفوا أنا قال الحق. القاضي هنا واش يحكم؟ لا. وعلمه بصدق غير العدل لا يبيح أن يقبل ما تحمل. ما يزوجلوش يقبل لكش، لأن ذلك الشهادة ما يقبلاش وإن كان هو صادق فيها. علاش؟ لأنه يسمه القاضي أحكم أقبل الشهادة الفسق، والشهادة الفسق ما يجوش وخعف صادق. واضح هذا؟ فالقاضي الشهيد شهد عنده، ويعلم القاضي من الأدلة الخارجية بأن هذا السيد ما كذبش، ولكن هو ماشي مقبول، هو فاسق. القاضي يقبل له هذا الشهادة، يحكم عليها، يحكم بها، ما يحكمش. لسما يحكم بها شيء يسمى القاضي هنا، هو ماشي مجاز. هذا قوله. وعلمه بصدق غير العدل لا يبيح أن يقبل ما تحمل، لأن الله يقول الآية هنا ممن ترضون من الشهداء يحكم به ذوى عدل. بين هذا البيت؟ هذا باين في أوله. قبيل ما يردش الشهادة، لا ما يقبل شيء. الشهادة العدلة ترد، شهادة الفاسق لا تقبل. هنا الإمام رحمه الله مش يتكلم شي واحد جاف القاضي، معنى قلل الحياء على القاضي، معنى أساء الأدب مع القاضي. ايوا سال القاضي مش ما تدخلش انت الحرمه ديال الحاكم. اذا الحاكم ماشي غالي بغى يزبل فيه، يزبل فيه شي واحد. الحاكم مش بقالوش الحرمه. اساء الادب مع القاضي ومن جاف القضيه، معنى اجفا، عمل معه الجفوه، عمل الكلام الجاف. والكلام الجاف هو اللي فيه السب او سوء الاداب ولا شي حاجه، ماشي خطبه بشي حاجه ماشي هي عليك ولا بحال هكا. شنو اللي يكون هنا؟ التاديب. التأديب. شكون خصو يأدبو؟ وشنو التأديب؟ يعزو. يمكن يقول لهم هذا يمشي للسجن، يمكن هذا يضرب، يمكن يقول واحد الغرامة مالية، يمكن خصو يأدبو. هو التعزية التأديب. وهنا التأديب أولى، أحسن ما يسمح له باش يزرق به غيره. شكون أحسن؟ واش يسمح له أو لا ينفذ التأديب؟ شنو السبب اللي خصو باش يأدبو أحسن؟ باش يخضع ويزرع. هذا فين؟ في القاضي وكذلك في الشهود. وذال شاهد مطلوب. شنو شاهد مطلوب؟ مثلا السيد قلل الأدب على الشهود، جاء واحد الخصم قلل الأدب على القاضي وقلل الأدب على الشهود، معنى تسال حرمة للشهود ما خلاهاش، تهو النفل، تهو تهو تهو يتأدب. معنى احنا في المحكمة أحد الخصمين قلل الأدب مع القاضي، شنو نقصد؟ تأديب أولى. قلل الأدب مع الشهود كذلك. ثم قال ولك فلت من غير مروءة. واحد الإنسان من أهل الخير والمروءة وكذا كذا صدرت من واحد الفلتة، قال لك هذا يغتفر مما تغتفر. وفلت من ذي مراءة عثرة، شوف عثرة أعثر غير كذا. قال في جانب الشهود في الشاهدي، هو عملها في شاهدي، معنى إذا في القاضي ما قبلاش. المصنف يظهر منه أنها تقبل فين؟ في الشاهد. إذا ديك الفلتة من ذي مروءة في الشاهد مقبولة، معنى يغتفر ماشي مقبولة، واحنا سمحنا لك هذا، ولكن في القاضي ماشي مقبولة. تأديب. موضوع المسألة شنو هو؟ الجفاء مع القاضي والجفاء مع الشهود. فإذا كان الجفاء مع القاضي تسمى تأديب، والتأديب أولى. وإذا كان مع الشهود فيها التأديب، ولكن تقبل فلتة من ذي مراءة إذا اعتصر. ثم قال الإمام رحمه الله ومن ألد في الخصام، ألد في الخصام وانتهج، هذا ماشي يكون هنا أحد الخصمين ما حضر شيء وغاب وكذا، واش نعملوا دابا؟ خليها تكون الموضوع ديالها شنو هو؟ هنا أحد الخصمين ما حضرش في المحكمة أو تغيب أو هرب باش ما ينفذش عليه الحكم، شنو غيعمل معاه القاضي هنا؟ سبحان الله.